أولياء الرحمن هم الذين عملوا بما ورد في الكتاب والسنة، أدوا ما وجب الله عليهم وتركوا ما حرم من المعاصي، فهم متقدمون إلى الله بطاعة وطاعة رسوله عليه السلام. وأما أهل التجهيز والتلبيس بزعمهم دخول النار ومسك الحيات، فهؤلاء أولياء الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، فذكر أن أولياء الرحمن هم الذين عملوا بما ورد في الكتاب والسنة فأدوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرمه من المعاصي، فهم متقربون إلى الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعنى العام للولي، فإن اسم الولي يطلق على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وذلك يشمل كل مؤمن تقي، فإن جميع المؤمنين أولياء للرحمن، والثاني معنى خاص وهو المؤمن التقي الذي تبوأ مقاما عظيما في الديانة والعلم ونصرة الشريعة. وأما أهل التجهيل والتلبيس بزعمهم دخول النار ومسك الحيات من أدعياء المخرقة والتصوف، فهؤلاء أولياء الشيطان. ولأبي العباس بن تيمية الحفيظ رحمه الله تعالى كتاب نافع اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتابه وقدره وشره وحكمه ومنه من الله تعالى، ونحن نؤمن بذلك الذي لا نفرق بين أحد الرسل والمرسلين ونؤمن على ما جاءوا به. فهذا الكبائر أمتي محمد صلى الله عليه وسلم إنا لا يخلفون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين كان لهم الله عليهم المؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء الله وما كان من فضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويكتب ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء أكثرهم من النار بعبده ثم يخرج من الرحمة وشفاعة الشافعين من البعض ثم يبعثهم ثم يبعثهم إلى الجنة، وذلك أن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في دار إنكاره بكثرته الذين قاموا بهدايته ولم ينالوا بولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. قوله عارف لا يخفى أن المعرفة القلبية وحدها ليست كالإيمان، وقال المصنف ما زاد في سابقا من الإيمان وتصدق القلب وإقرار اللسان، فهذا هو أبي حنيفة وأصحابه الإيمان. أما مذهب السلف الإيمان اعتقاد باليدين ونطق باللسان وعمل بالأركان، فهذا هو الصواب. وذهبت الكرامية إلى أنه قول باللسان، وقالت الجهمية أنه الاعتقاد باليدين، وهذا هو الذي اقتصر عليه المصنف. فعلى هذا ليس بالناس كلام، فإن محرم بوجود الله فإنه ربه مقال وخالقه قال الله تعالى، ولئن الإنسان له من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ذكر الله سبحانه وتعالى كفر المشركين ما اعترف بها انه خالق السماوات والارض، وكذلك يجلس له جل وعلا وقاهم على ما هو من الخوارق، كلهم مؤمن على زعم بان ما اتباعي بان محرمه بان الله ربه خالقهم، وهم مؤمن على هذا القول الباطل المكتوب قد قدم ذكر المصنف في الاسلام كابن القيم وغيره. قالوا بما الله بنيه، قالوا واعتقاد بعبادك انه خلاقهم ومنتهى الايمان، والناس في الايمان شيء واحد كالمشك عند تمام الاسنان، فاسال ابا جهل وشيخ حكوما والا هو من عابد الاوثان، واسال ابا الجن واسال ابا الجن اللعين يا تعرف خلاق اصبحت ذا نكران، واسال كذاك ايمان كل معقل في العرب مع قارون مع امان، هل كان فيهم ذكر للخالق للرب العظيم من كون الاموال، هل يرجو ما فيه من كافر وعند جهل كامل الايمان. قالوا قولوا بان الله تعالى بان الله تولى لمعرفته يقال بما تقدم من التحليل والبيان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي رحمه الله تعالى بعد أن لقوا الله عارفين المؤمنين، فنبه على أن المعرفة القلبية وحدها ليست كافية بالإيمان، وبين أن عبارة الطحاوي هنا تخالف ما ذهب إليه سابقا من أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، ف

ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى غاير بين الكفر والفسوق والعصيان في آية سورة الحجرات، فقال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر اسم دال على الذنوب المخرجة من الملة، والفسوق اسم دال على كبائر الذنوب، والعصيان اسم دال على الذنوب الصغيرة، فأوجب ذلك الفرق بين الكافر والفاسق والعاصي. ولا ينزل احد منهم بالنار ولا نار، ولا يشهد عليهم الحكم ولا بشرك ولا بنافع ولا بإيمان لا أن يقوم شيء من ذلك، ونذر صلاه ربي الله تعالى، ولا نرسل على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم من الواجب عليه السيف، ولا نرفض على امتنا ولا المؤمنين وانجارهم، ولا نفعلهم ولا ندعو الى المطاعم، ونرى طاعتهم من طاعه الله عز وجل فريضه، فلا تكفر بمعصيه ولا تكفر بالصلاه المعافاه، ونتبع السنة والجماعة ونتبع شهود ربنا هذا الفقه، ونملك أهل العبد والأمانة ونملك أهل الجور والخيانة. وهذا في سلامة دين الإنسان لا ينبغي له في مسائل لا أن يقدر قول جمهور العلماء، لأن ما قال قول جمهور شاهد لا يعرف العلم، لا يعرف بذلك دليل نص من الكتاب والسنة الأخذ به واجب، وهذا الإجماع كما حكى الإمام الشافعي رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معنى قول الطحاوي ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن هذا فيه سلامة دين العبد، فينبغي له في مسائل الخلاف أن يأخذ بقول الجمهور، لأن ما خالف قول الجمهور شاذ لا يعول عليه في العادة الغالبة، ما لم يكن قد دل على ذلك القول دليل من الكتاب والسنة فالأخذ به واجب، وهذا بالإجماع كما حكاه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، فلا يكون لأحد استبان له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. ونقول الله أعلم بما اشتبع علينا علمه، ونرى المسعى الكفين السبب العرض مليان الأذى، قول ونرى المسعى الكفين الآخر أي الكفر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من رواة السبعين الصحابية، فما اعتبر حسن وقال الإمام أحمد ليس لنفس شيء من المسعى الكفين هي وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد السيوط جاء عليه المسعى الكفين من الحديث المتواتر عن النبي قال في ألفية الحديث 75 رجل من كذا ومنهم العشرة ثم انتسب له لها حديث الضمير اليدين والحوض والمسجد على الكفين، ولا يمكن مسعى الكفين الا للبدع كفواه الذين لا يتبعون بسنه ثابته فليكون بأوائل كاسده فاسده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معنى قول الطحاوي ونرى المسح على الكفين، أي لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا من رواية 70 صحابيا كما حكاه الحسن البصري، ثم نقل كلام الإمام أحمد وأشار إلى ما في نظم ألفية الحديث للسيوطي من عد أحاديث المسح الكفين من جملة المتواتر، وذكرنا فيما سبق بيتين رشقين لأحد العلماء ذكر فيهما عدة من الأحاديث المتواترة هما أسهل حفظا من بيتين السيوطي، وما هما هذان البيتان؟ مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ايش البيت؟ رؤيه شفاعه ورؤيه شفاعه والحوض ومسح خفين وهذه بعض، من القائل؟ لان هذا يمكن مر عليكم البيت هذا البيتين في بعض الكتب في المصطلح الحديث للشيخ محمد، لكن من القائل؟ Thank you. داود بن سودة المري أحد علماء المغرب في شرحه عن البخاري كما نقله الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في كتابه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. وهذان البيتان قطارا مطار الشمس في أهل المسجد والمغرب لسهولة حفظهما، وهي لهذا العالم الجليل أحد علماء المغرب. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أنه لا ينكر المسعى على الخفين خفين إلا أهل البدع كالروافض الذين لا يتقيدون بالسنة الثابتة بل يردونها بآرائهم الفاسدة الفاسدة. وهذه المسألة مثال لما ذكرناه من أن أهل السنة قد يذكرون في أبواب العقيدة ما ليس منها في الأصل، وإنما صار منها على وجه التبع، لأن عدم المسعى الخفين صار شعارا للروافض، فصارت السنة والعقيدة الصحيحة في إظهار المسعى على الخفين. وبه تعلم جهل بعض جهال أهل العصر الذين ادعوا أن كتب العقيدة أدخل فيها ما ليس منها، ومنها مسألة المسعى على الخفين، وأن هذه المسائل الأحكام فلا مدخل لها بالعقيدة. وأهل السنة لا يجهلون هذا بحمد الله، ولكنهم أدخلوها في باب الاعتقاد أنها صارت شعارا يفرق به بين السني والبدعي. الحج والرياء الماضية مع ركن عرض الأمن للمسلمين فرد مبادئ إلى قيام الساعة لا يمكن ولا يبلغها ولا ينقضها ولا ينقضهما، ونكون باضطراب الكاتبين فإن الله قد جعل علينا حافظه، ونكون بشهادة الموت الموت بقدر رب العالمين بعدد بقي من كان له على المسؤولات وسؤال ممكن ولكن بقدر عن ربه ودين ولدي على ما جاء في الآن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عليهم، والقمر روضة مليار الجنة وحفظة حول النيران، ونجوم البعث والجزاء الأعمال يوم القيامة يوم القيامة، والعمر بالزاد وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، والجنة والنار مطلقتان لا تأتيان أبدا ولا تبيدا، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق أبو آدم لمن شاء منهم إلى الجنة فضل فمن شاء منهم إلى الجنة فضل منه ومن شاء منهم إلى النار عذب منه، وكل يعمل بما قد فرض له وصائر الى ما خلق له، قوله والجنه والنار مخلوقتان لا تبين بل الله في اجمع السنه والجماعه في على ان الجنه والنار مخلوقتان لا تتكلم السنه على ذلك، وقصه ادم ومشهور الجنه يقام منها معلومه تجد بما قال الله اليه وسمعه، ويقول الله من سيدي احد القاص فحي على الناس عنك انها مناسك مجهوله وفيها مخيره، وقد ورد الحديث كثيرا جاء على وجود الجنه والنار، فما معنى صلاه الكسوف الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنه والنار، واجمع السنه والجماعه على ان الجنه لا تبنى ولا تبين، قوله تعالى اقتلوا ما دائم وضدها، وقوله تعالى قال غير منهم، وغير ذلك من الجنه واما النار واما النار فكذلك علمهم السائل لا تبنى ولا تبين ولا تكون ولا يكون احد من اهلها كما قال تعالى وما هم بخارجين من النار بل اهل الجنه واهل النار خارجون فيها، كما جاء في الحديث الصحيح يا اهل الجنه خلود ولا هم يا اهل النار خلود ولا هم. وقد ذكر بعض علماء السالكين قول ابناء النار نسك ذلك لاجل الاسلام في بلاد يوم القيامه، وكذلك في كل من بين بصره رجال المسلم كتابه كتاب العليم، وهذا هو على كل بيت ابناء النار، بل قال تعالى انك رب بشير على ذلك ان جئت الى ان تاخذهم في هذا المسال العظيم، جئت الى قوله تعالى ان ربك فعال لما يريد، ولكن صفح كتاب الله يصيب ان الجنه والنار تاتيان، وان النار التي تاتيان رصاص موحدين شبيه، او رب بين شبيه غير عدل وعفره تعالى، وما هم من هذا القليل بحضر النار وصواب الافئه الى الجنه فليحفظ، ثم اعلم ان اقصد ان المقصد اهل السنه والجعفريه في خلق الجنه والنار وعدم بنائها، الرد على الجهل ورد على المخالفين لنصوص كتاب السنه في اضرار الباطل وعقائد الفاسده. وقد تصدق ابن القيم غيره الى السنه في حكايه قال وجعل من اصل السنه واتبعنا ولجهه انما سلك هذا المثل المقيم قبل للدليل عنده، وهو الدليل المسمى به الاكوان اذ مبناه على قطع التسلسل وهو من وهو من الحوادث لا اقل عن ذلك من الحوادث لا اقل، ورد عليه نصوص الدنيا وقد حكم بين قول الجهل فناء الجنه والنار ورد عليه بابيات منها، وقضى بان النار لم تخلق ولا ان تعذب بل هما فهما على بلاد بينهما خلقا ليوم معاد لهما على الارقام الثانيه وتلقى العذاب من اتباعه فاتى في

وأما من جهة القدر والقوى فإن العبادة يستطيعون فوق ما أمرهم الله عز وجل، لأنه بإمكان الإنسان أن يصلي أكثر من 5 كـ7 أو 10 إذا أمر بها، ويصوم أكثر من شهر، ويحج أكثر من حجة واحدة، ولكن الله عز وجل جعل هذا الدين يسر كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في آيات وأحاديث أخرى في هذا المعنى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلم مقال وقدر، فقال المشيئة المشيئات كلها كلها، وقال القضاء والجير كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، فقد تسع المجلسون حين وتنسى حينا. فقد تسع المجلسون حين وتنسى على نفسي كما حرم على عبادي، والظلم وقع الاشياء فالمضيع دلت لم تهد السنه على ان الله تعالى قادم على كل من اثم لا يفعله، كما قال تعالى ان الله يظلم الناس شيئا، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات ويؤمن فلا يخاف ظلما ولا خوفا، والحكم من ينقص من جزاء حسناته وكل من يعاقب من بعيد، فهو سبحانه من عن سوء كل عباده مع قدرته عليه دون منه ويتوفى من كان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي رحمه الله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، وعلل ذلك بأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه كما حرمه على عباده، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم بين معنى الظلم وأن القول الصحيح فيه كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية مطولا في شرح حديث أبي ذر الغفاري تلميذ ابن القيم في شفاء العليل وابن رجب في جامع علوم الحكم أن الظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها، وقد دلت الأدلة أن الله سبحانه وتعالى قادم على الظلم ولكنه لا يفعله، كما مر معنا في ملخص منهاج السنة النبوية أن الطوائف المثبتة للقدر اختلفت في هذه المسألة هل الله قادر على الظلم أم لا، وأصح القولين أن الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم ولكنه تنزه عنه، والله سبحانه وتعالى لا يمدح إلا بمقدور عليه، ولو كان غير قادر عليه لم يكن في تركه له سبحانه وتعالى مدح، ولكن الله عز وجل من فيض رحمته وكمال لطفه وكرمه لا يظلم الناس شيئا، كما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى: ان الله لا يظلم الناس شيئا، وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وحقيقه الهضم اضاعه حق العبد، وحقيقه الظلم تحميل العبد ما ليس عليه، فمن هضم حق العبد ان ينقصه من جزاء حسناته، ومن تحميل العبد ما ليس عليه ان يعاقبه بذنوب غيره، والرب سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. في دعاء الاحياء والصدقات من الدعوه في الاموات، والله تعالى يستجيب الدعوه في الحاجات فيملكون شيء ولا يملكون شيء، فلا تجعل الله تعالى قد تعينه السمع عن الله فقد تعينه فقد كفر فصار من اهل الحليم، والله يرضى ويرضى ذلك احد من الورى. قول من دعاء الاحياء والصدقات من الدعوه في الاموات ذلك يعني ان الاحكام الذين يدعون من الاموات يسالون الله من الله المغفر، وقد عاقب ذلك عن ذلك باب الاموات فتعاون مع الله ومن دون الله ودعوه المشركون اكبر مع انه لا يسمع دعاء من دعاء من دعاء ولا يستجيب له بشيء، قال الله تعالى: ان تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامه يكفرون بشرككم، فسمى ارتفاع شركه وعباد القبور يدعون ان الاموات تقدمون الى الله تعالى الى الله زلفى، قول الحين يعني الحين بفتح الهلاك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معنى قول الطحاوي وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، يعني أن الأحياء هم الذين يدعون الأموات فينتفع الأموات بهذا الدعاء والصدقة، وقد عكس ذلك عباد القبور والمشاهد والمزارات الذين دعوا هؤلاء الأموات مع الله ومن دونه ودعوتهم شرك أكبر، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنفرقوا كأحد منهم ولا أكبر من أحد منهم، ونبعد من يقبضهم وكما إذا الخير يذكرهم ولا تذكرهم إلا خير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وكرههم كفر ولباهم ودنيا، ونثبت إلى أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفصيلا لأداه وتقديما تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون انكم اتيتم مهتدون، وان العشره الذين سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى الجنه نشرت لهم الجنه على ما يليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحق، وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعليهم وطلحه وزبير وطلحه وسعد وسعيد وعبد الله بن عمرو عبد الرحمن بن عمرو وعبيد بن جبار وهو امير المؤمنين رضي الله عنه اجمعين، فقد بني عن الاتفاق. وعلماء السلف من السابقين وبعد التابعين عن الخير والادب عن الفكر والاخراج والحكم والنار لا يكون اعداد دون العلم يجد من ذكر اسمه فهو على غير السبيل ولا نفضل احدا له بها على احد الانبياء عليه السلام نقول نبي واحد مقبول من بين اولياء ونؤمن بما جاء من كرامات وصح عن اعتقاد روايات قول ولا نفضل احدا من اولياء على احد الانبياء بهذا الرد على اهل الاتحاد القائلين ان الولايات اعظم من النبوه والنبوه من الرساله والشكر مقام النبوه في برزخ هو يبقى الرسول وزور الولي ويقول ان ولايه النبي اعظم من نبوه المنبوذ يوم سالف ولم يجد الله وبامرها ورسله وان كان الولي وليا ان يتقوى الله في ابتداء امره وترك نواهي وارتباع الرسل لرسول الله الذين اوجب الله تعالى بارتباع اثره ولكن هذا المنبوذ الاتحاد المصوبه وخروجهم عن الصراط المستقيم قول وقول ما جاء من كرامات الكرامات اولياء حق ذلك الكتاب والسنه المتواتره لا يمكن الا ان يثبت عبد المعتزله وانها اهوى من المتكلمين فقد قبل الان الحق من جرى لاهل تلك الاصابه من اهل الكتاب والسنه ومن عاقبهما وصادهما برأي الباس مع تلك الفرضات المبتدئه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قول الطحاوي ولا يفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء وأراد بذلك الرد على أهل الاتحاد من أتباع ابن عربي وابن السبعين وأضربهما الزاعمين بأن الولاية أعظم من النبوة وأن النبوة أعظم من الرسالة كما قال ابن عربي مقال مقام النبوة في برزخ هو يقى الرسول ودون الولي وهذه مقالة قبيحة باطلة منافية لباب الكتاب والسنة من تعظيم مقام الأنبياء والرسل وأنهم هم سادس الأولياء ومن دونهم من الأولياء فهو لا يبلغ درجتهم ولا ينزل منزلتهم. ثم ذكر معنى قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم يعني كرامات الأولياء وهي ما يجريه الله سبحانه وتعالى عليهم من الخوالق في أبواب العلم والتأثير فإن كرامات الأولياء حق ثابت بالكتاب والسنة وهي متواترة مستفيضة لا ينكرها إلا أهل البدع من المعتزلة ومن نحى نحوه من المتكلمين وقد صنف جماعة في كرامات الأولياء ومنهم اللالكائي في آخر كتاب أصول اعتقاد أهل السنة وطبع مفردا ومنهم الخلاق وقد ضلل أهل الحق من أنكرها لأنه بإنكارها صادم الكتاب والسنة ومن عارض الكتاب والسنة وصادمهما برأي الفاسد وعقله الكاسد فهو الضال المبتدع كما قال المصنف رحمه الله. ونؤمن بإقرار الساعة ونؤمن بالأنبياء من عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بالجنة بموضعها ولا نصدق كائن ولا عقاب ولا نيته شيء يخالف كتاب السنة واجماع الأمة ونرجل على الحق وصواب وقد خير وعذاب ودين الله الأرض والسماء وحده دين الإسلام قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وهو بين القلوب التقصير بين الشرك والتعقيد بين الجهل والقدر وبين الأمن والقياس فهذا ديننا واجب على المظاهر وباطنها ونحن برآء من الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى أن يكفينا عليه كاتبا كتبنا به ويحسن أهلنا له أن يبتدئ ولا راعي متبرع الملائكة الوجية منه المشبع والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيره من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلال نحن لهم برآء وهم عندنا أمثال وأنبياء وبالله العصمة والتوفيق قول ومذاهب قضية كل مذهب غالب عليها من سنة الجماعة مذهب قضي باطل قد رد الله على المشبهة والجهمية المعقد بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل المشبه يعبد صنما والمعقد يعبد علما والمثبت يعبد ربه واحدا قطا صمدا وما احسن قول الكلمية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عامل الامثال كلا ولا نخلي من اوصافنا ان المعقل عابد الاخ الثاني ثم علم ان الجميع

هل هي من وضع المصنف أم من وضع غيره؟ وقد ذكرها المصنف في كتابه عون المعبود باسم عقود الجمال في جواز الكتابة للنسوان، فأسقط من الاسم المشتهر كلمة تعليم المرسل الثاني بيان موضوع هذه الرسالة هو الإبانة عن حكم تعليم الكتابة للنساء، المقصد الثالث توضيح منهجه. ابتدأ رحمه الله تعالى كتابه بذكر حامله على تصنيفه، وهو سؤال أحد الأصدقاء، فأورد السؤال ثم أتبعه بالجواب، وصدر الجواب بذكر اختلاف الروايات في الباب، بذكر اختلاف المرويات في الباب، وانقسام الناس إلى مانع ومجيب، ثم ذكر الجواز ورجع إلى تفصيل هذه الجملة بعد ذلك بإيراد الأحاديث والكلام على رواتها وبيان مراتبها، وختم بذكر كلام بعض العلماء بشرحها وأشار إلى الراجح من ذلك، وقد بدت في هذه الرسالة الصبغة الحديثية التي شكر بها المصنف رحمه الله تعالى من سعة الاطلاع في السنة والعناية بأحوال رواتها، والقول المحقق في هذا الباب هو ان التعليم من كتابه له النواقض لكم احاديث من تعاليم الاسئله ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما عده على تصنيف هذه الرسالة، وهو في قوله وقد ألفتها بناء على طلب الأصدقاء، ثم ذكر السؤال المرفوع إليه المتعلق بهذه المسألة وأجاب عنه مبتدئا بالتنويه بأن الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تتنوع إلى نوعين اثنين، أحدهما مرويات دالة على الجواز، وثانيهما مرويات دالة على عدم الجواز. ثم أخبر أن المرويات التي فيها المنع من تعليم الكتابة للنساء من الضعاف والأباطيل، ونوه ثانيا بأن القول المحقق في هذا الباب هو جواز تعليم الكتابة لهم. ثم شرع رحمه الله تعالى يبين مجمل هذا الجواب بذكر الأحاديث الواردة في الباب من النوعين مع الكلام على مراتبها ورواتها. أما حديثكم هذا الجواز فقد أخذ ابن حبان المعارضة لهذه المستدرك وما يجب إشارة الناس وما يجب حبان هكذا. أما أنا محمد بن عبد قال قال محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا يا هذا من خليل إليه من الدقاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الشريف قال حدثنا شعيب بن إسحاق بن مهدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلمهن الكرى ولا تعلمهن الكتاب وفي سبب هذا الرواية محمد بن إبراهيم الشامي وهو منكر الحديث وانكره الضعيف قال الحافظ بن عبد الثابت في نقل النبي في مثال كلمة يقال الدار المنكر كذاب وقال ابن عبد العام وحديث غير محفوظة وقال ابن حبان لا تحل الرواية عنه الا عند ابن حبان ولا يقع الحديث وروى عن شعيب بن اسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة مرفوعة لا تنزلهن الكرى ولا تعلمهن الكتاب ولا تعلمهن المنزل وسورة النور انتهى. قال ابن جرير بعلم المنزل اي المنزل المنزل المنزل قال ابن جرير بعلم المتناهية الى حديث الوالية هذا الحديث لا يصل محمد بن ابراهيم الشامي كان يرى الحديث انتهى. وقال الحافظ بن حجر من تقريب محمد بن ابراهيم من آلة المشرية بعض الله يسافر انه الحديث انتهى. وقال العلامة المصري الدين الخطاني في خراسان التزهير لمحمد بن ابراهيم الدمشقي كذبه ابو معين ودار قطني وهو التقوى والحاكم والنسل وقال المعلم عن نشر حديثه غير محفوظه انتهى. اما قول الخبر الجد ان الموثق الله عليه والنسل ففيه كلامنا كالمعلم في كل البلدان لم يقل التوثيق لحاكم والنسل بل نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب في تهذيب التهذيب والحاكم الجامع في الكاشف ومن البلدان اقوال الجامع فقط ولم يذكر تفصيل المسائل والحاكم فذلك والله اعلم ما تذكرون فلذلك والله اعلم ما لم يعلم علامه القمري حيث وقع المستوى في كتابه في عده في علم القرى وان ثبت توثيق المسائل والحاكم فلا يعلم تطبيقه ما دخل كفار القرين حتى للترقي والحرمان والحكيم والمعين كان ذلك قد خسره مبين وجعل الفسق وتم التعديل كما قال الحافظ بن صلاح بن مقدمته قال سعيد اذ اجتمعت في شخص جرح وتعديل فرجه مقدم لان المعدل يخبر عما راى من حاله والجارح والجرح يخبر عن باطل خفي على المعدل فاذا عاد المعدل ما اكثر فقد قيل التعديل اولى والصحيح الذي عليه منه ان الجرح اولى اكثر من الامكان وايضا في مقدمه ابن صلاح اذا قالوا مكتوب الحديث او لازم الحديث او كذاب فهو سامح الحديث لا يكتب حديثكم انها. وقال السماوي في تقديم منه شرح اسئله الحديث الخامس في تعارض الجمع والتعديل انتظار واحد وقدموا اي جمهور العلماء لمن انتظر على التعديل المنتظر استوى الطرفان في العدد ام لا وعدد الصلاح من الصحيح وكذا صححه الاصوليون في الفتره الامريه بل حكى الخطيب اتفاق اهل العلم عليه اذا استوى العددان وقال ابن صلاح مشغلهم بذلك وعلمهم بل قول ابن عساكر المعاهد من عندها بعد الجلال تحمل أن تطلع عليه معجل ولا تزال يعرف صوتكم المعجل فيما أخبر من الله بالحال ووصف عنه الله المخفين على الآخر. نعم إن علينا سببا نفع المعجل فإن الله تعالى قال لك محل صبرا ولم يفسرا لأن يقول وجهه وجه ضعفه أن الرواية فلان منتهى في الكذب أو مسلم الحج مثلا كما قال البخاري في حوالي صحيح مسيرة العراقي. أما رواية الحج فهي هكذا عندنا البخاري الحافظ قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن الضحاك قال حدثنا أحمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة ذكر وقال صحيح الإسلام وأخرجه البيهقي في شعبه منع الحاكم من هذا الطريق وفي سنده عبد الرحمن بن الضحاك قال لا يجوز في ميزان كتبه الضحاك وقال النسائي وقال النسائي وغيره مكروه وقال تعقب منهم قبل الحديث وقال البخاري عنده عجائب ولكن السلطي في الله المصمات من الحديث هو واضح قال الحكم حتى لم ترتب على ذلك قول الحاكم صحيح الاسناد بل عبد الرحمن مكروه وقد تابعه محمد بن ابراهيم الشامي عن شعيب بن اسحاق وابراهيم رمضان بن حبان الفرس انتهى كلام الحاكم الوصي خلاصه التذكير لقال الحاكم مكروه. اما رواية الملكي الثانية فهي من بات ابو مسلم وكان دخل يتبعنا ابو الحسن قال ابو الحسن محمد بن سلمان قال حدثنا مقيم قال حدثنا محمد بن مهند الشامي مقيم اما رواية الملكي الثانية فهي ابان ابو مسلم وكان دخل يتبعنا ابو الحسن محمد بن سلمان قال حدثنا مطير قال حدثنا محمد بن ابراهيم الشامي قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الدمشقي عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ذكر الحديث وقال هذا باسمه وقال هذا بهذا الاسناد المختار في ثناء وفي سنن هذه الروايه محمد بن ابراهيم الشامي وهو من الذين لا يحتج به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجمله المتقدمه الحديث الاول المشعر بمنع النساء من تعليم الكتابة وهو حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تشتموهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المنزل وسورة النور. ثم ساقه من طريقين اثنين اولهما رواية محمد بن ابراهيم الشامي قال حدثنا شعيب بن اسحاق الدمشقي عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه وثانيهما من روايه عبد الوهاب بن الضحاك عن شعيب بن اسحاق عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه فذكر في الحديث. والطريق الاول فيه محمد بن ابراهيم أبو عبد الله الشامي أحد المتروكين والضعفاء وقد كذبه جماعة. وقد نقل رحمه الله تعالى من ميزان الاعتدال وخلاصة التهذيب وغيرهما كلام أئمة الجرح والتعديل فيه ونبه على أن خلاصة الخزرجي تضمن نقل توثيق أبي حاتم والنسائي لمحمد بن إبراهيم الشامي وهذا أحد أوهام الخزرجي في خلاصته فإن خلاصة الخزرجي مع جلالتها وحسن وضعها وقع له بها أوهام عدة وقد كتب عليها بعض علماء اليمن حاشية طبعت معها في الطبعة القديمة. والمشهور عند أهل العلم ضعف محمد بن إبراهيم الدمشقي ضعفا شديدا وهو ممن لا يتقوى حديثه بغيره بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يضع الحديث كما قال ابن حبان وأبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ثم فرع المصنف رحمه الله تعالى على ثبوت توثيق النسائي وأبي حاتم الله قاعدة تتعلق بتعارض الجرح والتعديل وهو أنه إذا تعارض الجرح والتعديل فإن الجرح يكون مقدما في مقامين ذكرهما هنا أحدهما أن يكون الجرح مفسرا فإذا وقع الجرح مفسرا ببيان سبب التضعيف والإسقاط كان الجرح أولى من التعديل والثاني أن يتساوى العددان ولا يجيء الجرح مفسرا

ولذلك الذي روايات التابعين المشهورة في جميع الكون لا معبودة وليست واحدة من أقل وليست واحدة من أقل تأثيرا والله أعلم. نبه المصنف رحمه الله تعالى على خلاصة ما تقدم من أن هذه الطرق معلولة ضعيفة جدا كما سلف، وليست واحدة منها قابلة للاحتجاج يعني لبناء الحكم عليها بنفسها، بل ليس فيها واحدة صالحة للاعتضاد، فلا هي تصلح أن تكون حجة بنفسها ولا تصلح أن يشد بعضها بعضا لشدة ضعفها. أما استدلال من أخذ حديث شمال بن كعب الله يقبله أبو داود وأحمد بن حنبل والنسائي والطبراني ففي سنن أبي داود حدثنا إبراهيم بن مهدي السوسي قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن حسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حفنة عن الشفاء بن عبد الله قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم على أبي حفصة فقال على بعض من أهل مكة لما كما علم فيها كتابا مكتوبا ولم يكن مخ يخرج من دم يخرج كثيرا مصاحبه يمس في مكانه كعهد المملكه تدب عليه وتعطه هذا هو التفسير الصحيح للنمله ومن فسر الاخرون غير ذلك وهو ليس بصحيح. اما الاجابه على الاسلام فابراهيم بن مهدي المستوزي قال عنه فراسه التهذيب فاتقوا ابو حاتم وقال ذلك سبيلان وما عنه احمد وابو حاتم وقال ثقه وقال القيدي حدث من كنافير ثم اسند الى يحيى بن معين انه قال ابراهيم بن مهدي يا ابن اخي ركان وفي التقريب هو مقبول من العاشره حتى ويقول قال ابن معين ويمهل في حقه انه اسند بن ابي وكذلك ليس القائل من ذلك اقول بفضله تعالى ان ابراهيم بن مهدي راهم ثقه ثم قد تفقه ابو حاتم وابو عاصم بن مكان وكان محدثا من اكل يقولون في قلب لأن ما بين قول المحدثين منكر الحديث وحدثكم ذاك بغض عليه قال السحر في فحل الميت قال شيخنا قولهم مكروه وأمثالهم وفاحش ورد منكر الحديث أشد من قولهم ضعيفنا وليس بقوينا وفيه مقال وقال يا رسول في تحريمه الأنظار للإحياء وكثير قد يكون المنكر على قوله كبير الله عنه وحديثا واحدا ونحوه وقال الذهبي قوله منكر الحديث لا يعلم به أنه لما رواه منكر بل إذا رواه منكر وبعض ذلك متأثير فهو منكر الحديث قال سحر بن وقد انتم ذلك على ثقة إذا رواه نجم عن ضعفا قال الحاكم قلت لدار المسلم فضل العبادة بنت شرف دين قال ثقة قلت وليس عنده نكير قال يحدثني أن قوم ضعفاء فأما هو فثقة وقال في دقيق العيد بن شرف الإمام قول من روى مناكير ليختلف من جراني يذكر ذلك حتى تذكر المناكير في روايته وتنتهي إلى أن قال فيه منكر الحديث لأن منكر الحديث وصف لرجل يصدق من ترك حديثه والعبارة الأخرى عبارة مناكير لا تقبل الدليل من كيف الله قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم الترمذي لولا حديث منكر وهو ممن اتفق عليه الشيطان وكذلك المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات وكذلك قال في زيد بن أبي كليسة في بعض أحاديثه نكرة وهو ممن احتج به البخاري ومسلم وهما الأولى في ذلك ولقد اعتذر عن هذا كله فإبراهيم بن مهدي لا متابعه وإبراهيم بن عبد الله بن إسحاق وهو ثقة وهو يروي في سنن البخاري النسائي كما سيأتي وأما علي بن مسلم بن قريش فهو الحاسب الكوفي الحاسب المرتق والمعين كان في خرافة وأهل من الكتب وأما عباس بن عمر بن عبد العزيز فهو ثقة وقد روى عن ذلك ابن سكة وقال في خرافة وثقة والمعين وأبو داود السهم وفي ميزان الاعتماد وثقة جماعة وحفظه مسلم وحده عندها وقال العالم محمد في مقدمة فتح الباري عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأقوى من نبي المدينة وثقة بن عبد المحيد وأبو داود والنسائي وأبو زرعة بن عمار وزاد ليس من أهل بين الناس في اختلاف وحكى الخطاب عن أحمد أنه قال ليس هو من أهل تضيع من ذلك سعة المحروم وإذا ما قال يحدث منه وثقة لا شيء كثيرا وقال أبو حاتم يملك كتبه حديثه وقال ابن بن الأصبع عن أبي موسى من طريق الحديث وقال يعقوب بن سفيان حدثنا ابو معين حدثنا عبد العزيز وهو ثقه فتوفيق وعرض العزيز بناء على قول نور المحدثين من خلال المعين وابي داود والنسائي وابي وابي زرعه وابي معين وعن حاتم وابن عمار بل قال ابن عمار بن عمار بن عمار بن عمار في تفريقه ولذلك لا يسوى الا ضعيف رجل واحد هو ابو مسهر بدون التفسير والبيان واما صادق بن حيسان فهو ثقه ابو معين واحمد وجماعه بن ابي اسحاق المبطل في كتاب المبطل السيوطي والخلاصة وغيرهما وأما أبو بكر بن سليمان بن أبي حاتم المدني موافقا معروف بكسب كلام التقريب والخلاصة قال الغريب هو أحد علماء قريش واما شفاء متاع الملائكه فخافيه من المهاجرات القوى ان قال الحاكم انما بدين المسيء في كفار الاشرار شفاء متاع ذلك شفاء بنت عبد الله بن عبد شمس ورقاب شفاء بنت عبد الله بن هاشم بن خالد بن عبد شمس القرشية العربية وهي قوس بن باب الذي حلم من قال احمد بن صالح اسمها ليلى وغلب عليها شفاء ويبلغ مهاجرات القوى لكنتها وقال ابن حجر بن صالح بن معرفة الصحابة اسلمت الشفاء قبل الهجرة وهي بلغ مهاجرات القوى وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من رقاب النساء وفضلائهن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ويعيش بها في مكه وكان قد اتخذته فراشا ونهارا الى مسجد ولم يزل مالك عند ولدها حتى اخذوا منه مضاره من الحكم وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم علمي حصه رقيه الجنه كما علمت بها الكتابه واقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارها عند الحكم الى المدينه فنزلتها مع ابنها سليمان وكان عمر مدينه وجرى يرعاها ويقضيها ويقضيها ولا شيئا من الحسن انتهى وحديث شفاء الاخرى واحمد بن حنبل في المستدير واخرجه ابو داود وسكت عنه وكذلك قال ابو عبد العظيم المدري في مختصره وقال الشوكاني في نادى الله حديث شفاء سكت عنه ابو داود والمدري ورجال اسناده من الكتاب الصحيح الا لغير بن مالك البغدادي المصري وهو ثقه انتهى وقد وقال كما